إني ليحزنني

لكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.